بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق الأنبار بتوقيع المستمعة ألف ألف، أختنا لها 4 أسئلة. تقول في سؤالها الأول: يوجد كتاب اسمه القول الأسنى في الأسماء الحسنى، وبه أشياء وأعمال أعتقد أنها سحر، ومن الأمثلة الموجودة فيه أن يكتب الشخص جل جلاله 73 مرة على قرطاس ويمحي ثم يشربه، وبذلك يصبح وقورا بين الناس، فهل هو سحر أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلم أطلع على هذا الكتاب، ولكن ما ذكرته السائلة مما قال فيه، وهو أن يكتب جل جلاله مرات معدودة ثم يشربها ويكون بهذا وقورا، هذا لا أصل له، هذا من الكذب، هذا مما يدل على أن الكتاب ليس بمضبوط، وأن صاحبه غير مضبوط، وأنه لا ينبغي الاعتماد عليه. نعم. تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز أن أختم القرآن لوالدي علما أنهما أميان لا يقرآن ولا يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكني أريد إهداءه هذه الختمة؟ وهل يجوز لي أن أختمه لأكثر من شخص؟ لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على الإهداء لقراءة القرآن، لا للوالدين ولا لغيرهما، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، تخدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. فالمقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والإكثار من قراءته من أجل الثواب، والمقصود الأعظم هو العمل في هذا الكتاب العظيم. أما الإهداء لوالدين أو لغير الوالدين فلا أعلم له أصلا يعتمد عليه، وإن كان قاله بعض أهل العلم، وقالوا إنه لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، هذا قاله جماعة من أهل العلم، لكن لا أعلم دليل عليه واضحا من الكتاب أو من السنة، وإنما جاء الإهداء في الصدقة، يتصدق، يدعو لوالديه ولغيرهما، كلها طيب، يحج، يعتمد لا بأس، عن والديه الميتين أو العاجزين لكبر سنهما. أما إهداء القرآن أو إهداء الصلاة أو إهداء الصوم أو إهداء التسبيح والتهليل، هذا لا نعلمها أصلا، فالذي ننصح به ونشير به ونوصي به الترك بعدم الإهداء لكتاب الله ولا للعبادات البدنية كالصلاة ونحوها، وإنما الإهداء يكون لما شرعه الله من الصدقة والدعاء أو الحج والعمرة للميتين أو العاجزين. نعم، بارك الله فيكم. سؤالها الأخير أو ما قبل الأخير، هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟ نعم، لا يستحب ولا يشرع. المسح يكون للرأس فقط، من منابت الشعر إلى منتهى الشعر، تمسح المرأة والرجل، أما الرقبة فليس محل المسح. نعم. تقول إن عندها طريقة تمكنها من التحدث مع الجن، فهل يجوز لها أن تتحدث معهم أم لا؟ إذا كان التحدث معهم لدعوة إلى الله وتعليمهم العلم وإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من أذى الناس وظلم الناس، هذا كله طيب. أما إن كان التحدث معهم لسؤالهم الأشياء من عندهم وليفعلوا كذا وليفعلوا مع الناس كذا والاستعانة بهم على ظلم الناس أو غير ذلك فلا يجوز. إنما يتحدث معه إذا تمكن من ذلك من دون أن تقرب إليهم بقرابه، لا في سجود ولا بغير ذلك، ولكن مجرد حديث تحدثوا به معهم ينفعهم فلا بأس، كأن تعظهم تذكرهم تدعوهم إلى الله تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، كل هذا طيب كما يفعل مع الإنس. طيب، نعم، بارك الله فيكم. هنا رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، وقضيته هي قضية كثيرا ما يسأل عنها سماحة الشيخ، أخونا من القنفدة ورمز إلى اسمه بالحروف حاميم عين قاف. أخونا يقول في قضيته: هل يجوز لي الجلوس مع زوجة في إخواني والتحدث معهم وإيصالهم مثلا إلى المستوصف أو إلى بيوت أهلهم أو إلى أحد الأقارب؟ ثم يقول أيضا: إن لي زوجة وأغيب عنها لمدة في 2 أو 3 أسابيع، وفي حالة وجودي معها سواء طال الجلوس أو كثر لا أتحدث إليها، ولا يخدمني إلا زوجات إخواني، ويرجو التوجيه من سماحة الشيخ حول هذه القضية. زوجات الإخوة لسنا محارم لحبهن، وليس له أن يخلو بواحدة منهن، ولا يذهب بها وحدها إلى بيت أهلها أو إلى المستوصف أو المستشفى، لأن الخلوة ممنوعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النار بمرأة إلا ومع أهل محرم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النار بمرأة إلا فإن الشيطان ثالثهما. فالواجب على زوجات الأخ التستر والحجاب وعدم كشف الوجه ولا غيره من محاسنهم، بل عليهن التستر والحجاب، وليس له الخلوة لواحدة منهن. أما التحدث إليهن عند اجتماعهن أو بفضل الأزواج لا بأس، مع الستر والحجاب وعدم الفحش في القول، يعني الحدث الطيب السليم الذي لا فحش فيه لا بأس بذلك. أما يخلو الواحدة منهن أو ينقلها إلى مستشفى أو غيره وحدها فلا يجوز، لأن هذا من أسباب الخطر، من أسباب تزيين الشيطان الوقوع بما حرم الله، فلا يجوز المؤمن أن يعرض نفسه للخطر فيعصي رسول ربه عليه الصلاة والسلام ويقع في الفتنة والتهمة. أما إذا كنا 2 أو 3 لا يخلو بواحدة فلا بأس، إذا حمل 2 أو 3 إلى أهلهن أو إلى مستشفى من دون أن يتهم من دون ريبة فلا بأس بذلك، أو تحدث إليهن أو إليهما فلا بأس بذلك، يعني عدم الخلوة، الخلوة إنما تكون بالواحدة. وكذلك إذا كان هناك ريبة يتهم الريبة، إذا كان إخوانه يتهمونه ولا يرضون منه بأن ينقل زوجاتهم إلى بيوت أهلهن أو إلى مستشفى فلا يتعرض ذلك ويبتعد عن أسباب التهمة. وكذلك زوجته الواجب عليه أن يحسن عشرتها وأن يستخدمها هي، لا يستخدم زوجات إخوانه، يستخدمها هي ويتلطف بها، يحسن عشرتها ويحدثها وتحدثه، هكذا يقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ويريد عليهن درجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تحسن عفوا لزوجتك وأن تستخدمها وأن لا تحقرها وأن لا تستخدم زوجات إخوانك بدلا منها، بل استخدمها هي واستمتع بها واستمتع بها وأحسن عشرتها وابتعد عن أسباب التهمة. هدى الله الجميع. اللهم آمين. سماحة الشيخ، لعل سماحتكم يتذكر الفتوى التي تفضلتم بها بخصوص السائق الأجنبي والنساء، ولا سيما إذا كنا داخل المدن. البعض فهم أن ذلك جائز، يجوز للسائق أن يأخذ المرأة طالما أنه داخل المدينة ويذهب بها إلى المستشفى أو إلى المدرسة ونحو ذلك. لا أدري سماحة الشيخ، هل هناك من توضيح؟ تقدم التنبيه على هذا في بعض الأجوبة الماضية، وذلك أنه لا يجوز. يجوز للسائق أن ينقل المرأة إلى المستشفى أو إلى غير المستشفى أو إلى المدرسة وحدها، بل عليه أن يكون معها غيرها، لأن الخلوة فيها الخطر العظيم الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الخلوة بالمرأة سواء كان في البيت أو في السيارة لا تجوز، والواجب على أهلها أن ينتبهوا لهذا الأمر، ولو كانت ثقة ولو كانت مدرسة لا تذهب وحدها. فالشيطان قد ينزغ بينهما في مواعيد ضارة، فالواجب أن تكون معها امرأة أخرى أو يكون معها رجل آخر أو أم السائق أو زوجة السائق أو غيرهما، لا بد يكون معه ثالث حتى لا تقع الحظة. وينطبق الحكم أيضا حتى بالنسبة إلى الحمو. نعم، حتى أخ الزوج. حتى أخ الزوج وعم الزوج لا يخلو بها، بارك. أما أبوه محرم، أبوه وابنه محرم. وسواء كان ذلك داخل المدن أو خارجها. إذا كان سفر ما يجوز مطلقا. لكن هذا في داخل المدن أسهل. إذا كان معهم ثالث لا بأس، ولو كان غير محرم. بارك الله فيكم. أخونا عبد المعين ابن غيث الزعاني فيما يبدو من طريق المدينة المنورة له سؤال، يقول: هناك مساجد مدورة بناؤها مثل الكرة، تجد الصف الأول 5 من المصلين والذي بعده أطول وهكذا، ثم تعود الصفوف الأخرى أو الأخيرة إلى مثل عدد الصفوف الأولى، ويسأل هل هذا الطراز من البناء جائز بالنسبة للمساجد أو كيف توجهون الناس لو تكلمتم؟ لا أعلم لعلى البناء أصلا في المساجد، لا أعلم له أصلا. والمشروع أن تكون المساجد واسعة مستوية حتى تكون الصفوف معتدلة، حتى تكون ذلك أوسع للمصلين وأنفع لأهل البلد. فينبغي أن تكون المساجد مربعة ومستوية، هذا هو الأولى والأفضل. أما كونه هذا حراما أو غير جائز فهو محل نظر. لكنه خلاف الأولى وخلاف معتاد في بناء المساجد، لكن كونه حرام محل نظر. فإن المسجد قد يكون واسعا لا يضره هذا، قد يكون واسعا وتكون الصفوف الأولى قليلة والأخيرة قليلة والوسطى واسعة فيحصل بها المقصود، لكن هون هذا هو الأفضل أو ليس بالأفضل. الذي يظهر لي هو أن الأفضل أن تكون الصفوف متساوية ويكون المسجد مربعا حتى تكون صفوفه الأولى والثانية والأخيرة كلها متقاربة، هذا هو الأفضل والأنفع للمسلمين. والله جل وعلا أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا كان في ذلك شبه ببناء الكنائس سماحة الشيخ، فماذا تقولون؟ إذا كان في شبه ينبغي تجنبه. إذا كان في تشبه بالكنائس فالواجب تجنبه. بارك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز أن تبنى على هيئة الكنائس، ولا يجوز للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله في كنائسهم ولا في غيرها. نعم. الذي يعرفه سماحة الشيخ بالنسبة لطراز المساجد أن تبقى مربعة أو مستطيلة، أو أن هذه الأشكال الدائرية عرفت أيضا؟ المقصود لا يكون فيها شبه للكنائس والبيع. حق اليهود والنصارى بل تكون على طريقة المسلمين في مساجدهم، سواء كانت متساوية من جهة الطول أو من جهة القصر، المقصود تكون صفوفها متساوية متقاربة. بارك الله فيكم. إلا لعلة عارضة مثل فيكون الأرض ضيقة ومزحمة في أسفلها أو في مقدمها حتى تصير بعض الصفوف أقصر، لعلة لا بأس بها، الأمر في هذا واسع. بارك الله فيكم. لكن من أجل الطراز المعماري أو الفن الهندسي هذا هو محل البحث. أيوة. ينبغي أن يراعى في ذلك الفن الذي شرع عليه المسلمون في مساجدهم، بارك الله، والحذر من التشبه بأعداء الله في كنائسهم. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول يسمع أن هناك أناس سموا أبناءهم بعبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسن وما أشبه ذلك، يرجو التوجيه. هذا لا يجوز. التعبيد لا يكون إلا لله وحده سبحانه، لا يجوز التعبيد لغير الله. قال ابن حزم، أبو محمد بن حزم وهو الإمام المشهور، أجمع العلماء على أن لا يجوز التعبيد لغير الله، فلا يجوز يقال عبد الحارث ولا عبد علي ولا عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عبد الكعبة، كل هذا لا يجوز، هذا من أسماء الجاهلية. وكذلك ما يفعل بعض الشيعة عبد الحسين عبد الحسن عبد علي، كل هذا لا يصح ولا يجوز التعبير لله وحده سبحانه وتعالى، فيقول عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد القدير عبد الكريم وما أشبه ذلك، أو يأتي بأسماء أخرى غير معبدة كصالح ومحمد وسعد وسعيد ومالك وأشبه ذلك من الأسماء التي يعرفها المسلمون وقد تسموا بها، وأمر بحمد الله واسع، ليس في حاجة، ليس الناس في حاجة إلى التعبير لغير الله. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وباعثتها أختنا من هناك تقول المعذبة ألف عين صاد. أختنا تقول أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب الشرعي، ولكن والدتي سامحها الله لا تريد مني أن ألتزم بالحجاب، وتريد مني أيضا أن أشاهد السينما والفيديو وما أشبه ذلك، وتقول إذا لم تتمتعي وتنشرحي فيما يبدو، وتقول إذا استمريت على هذا الحال سوف تعجزي ويبيض شعرك، أرجوكم بماذا تنصحونني وما هو رأيكم في مثل هذه الأم؟ الواجب عليك أيها السائلة أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن وأن ترفقي بها، لأن الوالدة حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات، ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، الأب والأم والزوج السلطان والأمير وغيرهم لا يطاعون في معاصي الله، إنما الطاعة في المعروف المباح، أما في المعصية فلا. إذا أمرتك بما هو معصية لله كحضور السينما والفيديو الذي فيه الصور الخليعة والأغاني والمنكرات فليس لك طاعتها في ذلك، ولكن تردد عليها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتخبرينها بأن هذا لا يجوز لك وأن طاعة الله مقدمة وأن لا يجوز لك أن تطيع المخلوق كائنا ما كان في معاصي الله سبحانه وتعالى، لعلها تقنع ولعلها تترك مجادلتك وإيذاءك، والله المستعان. أما قولها أنك تعجزين وتبيضين وجهك هذا كلام ساقط، كلام لا وجه له، فليس التعفف عن محارم الله والبعد عن محارم الله سبب للتعجيز أو سبب لبياض الشعر أو شيب الشعر، لا، أسباب هذا طول الزمان وتقدم العمر أو ما يصيب الإنسان من أمراض حتى يضعف جسمه، وأما طاعة الله فيها تعين الإنسان وتقويه كما قال جل وعلا وأن استغفروا ربهم وتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، فالخير يقوي الناس على طاعة الله. اشتكت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم تطلبه خادما يكفيها تعب الرحى في البيت وخدمة البيت، فاعتذر إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأن ليس عنده خادم ذاك الوقت، وقال لها تسبحين الله وتحمدينه وتكبر عند النوم 33 مرة، قال هو خير لك من خادم، قال فاستعملت هذا فما اشتكيت بعد ذلك تعبا. فالأعمال الصالحة والأثار الشرعية تقوي المؤمن والمؤمنة لا تضعفهما، فكل ما حصل من المؤمنة أو المؤمنة الذكر الاستغفار والطاعة لله كان هذا أقوى لقلبه وبدنه وأرضى لله عنه سبحانه وتعالى وأنفع له في الدنيا والآخرة. أما هذا الكلام الذي تقوله الوالدة فهو مما أجراه الشيطان على لسانها فلا وجه له. جزاكم الله خيرا. إذا أراد الوالد أو الوالدة أو الوالدان جميعا لأبنائهما الفرح والسرور بما ينصحونهم لو تكرمتم سماحة الشيخ؟ يستعملون ما يسرهم من الأحاديث الطيبة، من الذهاب بهم إلى مساكين طيبة، إلى الأرض الطيبة، إذا كان عندهم بستان طيب، إذا كان في محل طيب يذهبون إليه ليس فيه منكر، يشترون لهم حاجات تسرهم مثل أشرطة إسلامية تنفعهم يعني فيها الخطاب الطيبة والمواعظ الطيبة والأشعار المفيدة الداعية إلى الخير وإلى ترك الشر وما أشبه ذلك مما يسر أولادهم وينفع أولادهم من دون أن يقعوا في محرمات. أهل الخير يلتمسون طرق الخير التي تشرح الصدور وتنير القلوب ويحصل بها المتعة الحسنة ويحصل بها الأنس دون ما حرم الله. بارك الله فيكم. أختنا تقول: عندما استمعت لهذا البرنامج استفدت الكثير والكثير، وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى لا يفيدون الإنسان، وعندما أخبرت أهلي بذلك اتهمونني بأنني كافرة وأن الأولياء سيضرونني وأنهم يروني في المنام بأن هؤلاء الرجال الصالحين يلومونني. بماذا تنصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقولهم بالخرافات والبدع والتي تكاد في كل البلدان العربية تنتشر؟ ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل ويعلموا أن السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. هو سيد الأولياء وأفضل الأولياء، فالأنبياء هم أفضل الناس وهم أفضل الأولياء وأفضل الصالحين، ثم يليهم بعد ذلك الأتقياء من عباد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم. فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فحبهم دين، حبهم في الله والتأسي بهم في الخير والأعمال الصالحات هذا أمر مطلوب، ولكنهم لا يجوز التعلق بهم وعبادهم من دون الله، لا يجوز يدعوا مع الله ولا يستغاث بهم ولا يطلب منهم مدد كان يقول: يا سيدي عبد القادر أغثني، أو يا رسول الله أغثني، أو يا علي أغثني وانصرني، أو يا حسين، أو يا فاطمة، أو يا ست زينب، أو كذا، هذا لا يجوز. فالدعاء لله وحده، الله يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول سبحانه: ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كفر بدعائهم غير الله، وقال سبحانه: وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحد. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطهير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فبين سبحانه أن مدعويهم من دون الله من الأولياء وغير الأولياء لا يسمعون دعاءهم ما بين ميت ومن مشغول بشأنه مع الله، فلا يسمعون دعاءهم في موتهم أو غيبتهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم ما يستطيعون يستجيبون لهم، لأن غفران الذنوب تفريج الكروب بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويوم القيامة يكفر بشرككم. سمى دعاءه إياهم شركا بالله سبحانه وتعالى، كما سماه بالاعتقاء كفرا. فطلبوا المدد والعون والغوث من الأموات والغائبين لاعتقاد أن لهم شرا وأنهم يسمعون مع البعد، كل هذا باطل، كل من يشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعرف أن اعتقاد الجهلة في الأولياء أو في الأنبياء أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يغيثون من استجار بهم واستغاث بهم بعد الموت وأنهم يعطونه مطالبه من غفران الذنوب وشفاء المرضى وغير هذا، كل هذا جهل، كله شرك بالله عز وجل، فيجب الحذر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لإنكار هذا، بعثه الله إلى العرب والعجم إلى الجن والإنس يدعوه إلى توحيد الله والإخلاص له. وكانت العرب تعبد الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار، فدعاه إلى ترك هذا وحذرهم من هذا وأمره يعبد الله وحده، وتلا عليه قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى غيرها من الآيات. فعلى المسلمين جميعا وعلى المكلفين وعلى كل من له أدنى بصيرة أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يعتر بالمشركين وعباد الأوثان وعباد القبور، يجب أن يحذر من شبههم الباطلة، ويجب أن يحذر من دعوتهم إلى الشرك، ويجب أن يلتزم بما شرعه الله لعباده وما علمه عباده على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أوضحه في كتابه العظيم من وجوب العبادة لله وحده وإخلاصها له وحده دون كل ما سواه، كما قال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأنت أيها السائلة اشكر الله الذي علمك وأنقذك وبصرك حتى عرفت الحق الذي جهله الناس، ولا تبالي بعيبهم لك أو وعيدهم لك بالأولياء، فإن هذا لا يضر فيه، هم جاهلون، ومتى اهتدوا عرفوا الحق الذي عرف فيه وصاروا العون لك إن شاء الله على الخير. نسأل الله أن يهدي الجميع. اللهم أمين. الواقع في سؤالها الأخير: سماحة الشيخ، تذكر بعض المعاناة التي تجدها ولا سيما إذا جاءها أناس زوار في المنزل وهي لا تريد السلام عليهم بأنهم أجانب كما تقول، إلا أن أهلها يمقتون فعلها، وترجو التوجيه أيضا. هذا فيه تفصيل. إن كانوا نساء كان القادم نساء فلا مانع من الاتصال بهم إرضاء للوالدة ونصيحتهم وتوجيههم إلى الخير، هذا من باب الدعوة إلى الله، فلا ينبغي لك أن تمتنعي من هذا، ولعل الله يهدي بك هؤلاء فتفلحي وتنجحي في هذا الأمر. أما إن كانوا رجالا هذا محل تفصيل. إن كان المقصود السلام عليهم لأنهم أقارب أو جيران فلا مانع من السلام عليهم ورد السلام عليهم مع الاحتفاظ بالحجاب الشرعي وعدم إبداء شيء من الزينة أو التبرج، تكوني مستورة في شعوره وبدنه وله ووجهه ونحو ذلك، وتردين السلام والتحية وتسألينهم عن أهليهم، لا بأس بهذا. وإذا تمكنت من النصيحة لهم والدعوة إلى الله عز وجل فافعلي، وهذا لا يضرك. أما إن كان الحضور يقتضي مشاركة في محرم أو تبرج بما حرم الله أو كشف لشيء من العورة أو مشاركة فيما حرم الله من شرب مسكر أو غير هذا مما حرم الله، فهذا لا تطيعين به، لا تطيعين به، واعتذري وقولي إن هذا لا يجوز له، وأنك تنصحينه أن يتركوا ما حرم الله، وأن المشاركة فيما حرم الله أمر لا يجوز، فإن عذروا فالحمد لله، وإن لم يعذروا فأنت معذورة من جهة الله، ولا يضرك كيدهم ولا يضرك غضبهم، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.